باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة من بين الليالي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة، الأول منها يتعلق ببدء الصلاة بعد الإقامة. لا يجوز للمسلم أن يبدأ الصلاة حين تقام الصلاة، وإذا كان فيها يقطعها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم. فإذا أقيمت الصلاة سواء الفجر ولا غيرها، ليس لأحد يبدأ نافلة، لا الراتبة ولا غير الراتبة، بل يشتغل بالفريضة، وإذا كان فيها قطعها، لقوله فلا صلاة إلا مكتوبة، لقول صلى الله عليه وسلم: فلا صلاة إلا مكتوبة، إلا يكون في آخرها بعد الركعة الأخيرة في السجود في التحيات يكملها، انتهت الصلاة. أقل الصلاة ركعة، فإذا كان قد أكملها ما بقي إلا السجدة أو السجود أو التحيات يكمل، لأن أقل ما يكون سمى صلاة والركعة. فإذا جاء الإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل مع الإمام ولا يصلي راتبة ولا غيرها، والراتبة تقرأ في الفجر يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، راتبة الظهر يقضيها بعد صلاة الظهر إذا فاتت الراتبة الأولى صلها بعد الصلاة بعد صلاة الظهر. والأحاديث الأربعة الأخيرة كلها تتعلق بيوم الجمعة. يوم الجمعة لا يجوز تخصيصه بصوم ولا ليلتها بقيام، لما كان يوم الجمعة يوما فاضلا وهو خير أيام الأسبوع، فمن رحمة الله أنها عن تخصيصه، لأن بعض الناس إذا سمع فضله قد يخصه بقيام أو يخصه بصيام، فمن رحمة الله أنها عن ذلك حتى لا يتكلف الناس ولا يشقوا على أنفسهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا يكون في صوم يصوم أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام. هذا يدل على أنها لا يجوز تخصيص الليلة بقيام ولا النهار بصيام. في حديث جابر أن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة، قال: ورب الكعبة. نهى عن ذلك ورب الكعبة، يعني عن إفراده بالصوم. وفي حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، إما يصوم معه السبت أو يصوم معه الخميس. وهكذا حديث جويرة رضي الله عنها بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أفطري. فدل ذلك على يوم الجمعة لا يصام إلا إذا صيم معه يوم قبله ويوم بعده. وفيه الدلالة على يوم السبت لا بأس أن يصام، والحديث اللي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب لا يصح، فلا بأس أن يصام يوم السبت وحده أو مع الجمعة أو مع الأحد لا بأس. وأما حديث لا تخصوا يوم السبت بالصيام فيه لم يجد حتم إلا لحاء عنب أو كذا فليمضاه حديث ضعيف. ذكر العلماء أنه مضطرب وأنه لا يصح ومخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب. فإن هدي أبي هريرة وأهدي الأخرى تدل على لا بأس أن يصام يوم السبت مع الجمعة أو مفردا أو مع الأحد. وكان النبي يصوم يوم السبت يوم الأحد أيضا ويقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. يوم السبت عيد لليهود والأحد عيد للنصارى، فإن صامه المسلم صامهما خلافا له كان هذا فيه فضل كبير. وفق الله جميعا. من وجد شخصا يصلي سنة الصلاة والإمام يصلي يعلم ينبه ينبه هذا لا يجوز، يعلمه يعلمه هذا لا يجوز. بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتبة كالأحناف، هذا غلط، قول ضعيف. نعم قول لا الفجر ولا غيره، لكن يأذن الله تعالى اللي يعلم يأذن واللي ما يعلم قد يعذر بالجهل، لكن يعلم يأذن. نعم تبطل. أحسن الله. هذا السؤال يقول السائل: هل يجوز الحكم على الشخص بدخول النار إذا علم منه أنه لا يصلي ويعمل عمل الكفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه، قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العدل الذي بينه وبينه فمن تركها فقد كفر، والكفار مقطوع لهم بالنار نسأل الله، من مات على الكفر فهو من أهل النار نسأل الله العافية. من التعيين أصلا لك التعيين. نعم التعيين وغير التعيين، من عرف بالكفر يقال كافر، أبو جهل كافر وهو من أهل النار، عتبة بن ربيعة وأبو طالب كلهم من أهل النار، يعني ثبت كفرهم ماتوا على الكفر. لكن ما اشتهر في كتب العقيدة أن لا يشهد لمعين بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ونخافه على المسيء، يعني في حياته، فإذا مات على الكفر يشهد له بالكفر والنار. والمؤمنون على العموم مشهود لهم بالجنة، والكفار على العموم مشهود لهم بالنار، ومن علم أنه مات على الكفر هو من أهل النار نسأل الله. لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشوراء هل يصام؟ صامه لأجل مهم لأجل الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة. نعم ما يجب أسلم سواء عرفة أو عاشوراء. نعم إذا بقي عليه صلى له ركعة من الراتب يقطعها؟ يقطعها نعم، إلا إذا كان قد ركع ركوع الثاني انتهت. بعضهم يقول أحصل إليك أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة، ولم يقل ولا بعض الصلاة، وهو الآن في بعض الصلاة. الركعة تسمى صلاة، الركعة تسمى صلاة. هل يستحب له أن يضيف يوم الصيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟ إذا صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة في السنة، لا صام يوم قبله ولا بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب وأكثر. في عاشوراء أحسن عليه لو الله في يوم آخر يوم السبت ولا يوم الخميس حتى لا يفرده لواحد. نعم سنة الفجر مؤكدة، فهل يقطعها عندما تقام الصلاة؟ نعم سنة الفجر وغيرها. نعم الحديث فلا صلاة إلا المكتوب. نعم فجر وغيرها سبحان الله. صلاة أحسن الله إليك، من قطع الراتبة راتبة الفجر يصليها بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس أيهما أفضل؟ بعد طلوع الشمس أفضل، بعد طلوع الشمس.